ونواصل فيما انقطع من كتاب السنن للإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، ونبدأ بعون الله وقوته. نعم، أحسن الله إليكم. عن الترمذي، قال الترمذي رضي الله عنه: قال باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال في الباب عن ابن عمر وأم سلمة أبي هريرة. قال حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك. قال يقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال: سمعت محمدا يقول: والصحيح سنان بن سعد، وقوله: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال: يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. قال باب ما جاء في رضا المصدق. يعني الاعتداء في الصدقة، يعني لا يجوز الاعتداء في الصدقة بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو عدم صحته، ضعفه أو الاختلاف في الراوي، لأنهم اختلفوا فيه يعني. ولذلك أتى الرواية الأخرى ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد، يعني هو الحديث يعني راجع إلى سنان بن سعد، يعني مداره عليه. طبعا هو ضعيف، تكلم فيه أحمد وغيره، ولذلك المعتدي قال في الصدقة كمانعها، يعني إذا أخذ الصدقة وليس هو لا بأهل، ما عنده أهلية لهذه الصدقة لأنه ليس هو من أهلها الذين نص عليهم الكتاب والسنة الثمانية الواردة في آية التوبة، ويكون هذا ضامن لهذه الصدقة إذا أخذها، أو الذي يعني يضع الصدقة، أعطاها غني أعطاها كافر أعطاها أحد والديه أعطاها يعني عبد أعطاها من لا يستحق هذه الزكاة، الزكاة للمساكين والفقراء، وما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية إلى آخر الآية: وابن السبيل وفي سبيل الله السبيل، يعني هذه هي الأصناف، ولو وضعتها في غير هؤلاء يلزمك الضمان، يلزمك الضمان، ما تستدل بالحديث الموجود في الصحيحين، لأن هذا الموجود في الصحيحين هي صدقة تبرع وليست صدقة فريضة. الرجل الذي قال والله لا أتصدقن وضع في يد زانية، في يد سارق، في يد غني. هؤلاء ليسوا من أهل الصدقة. الزانية لعلها تستعف، تقول ما دام أصلا الأرزاق بيد الله وهذا رزق يعني واسع من غير يعني كد ولا سبب، فلعله يعتبر ويترك الله أو تترك هذه المسائل، مسائل الزنا. السارق كذلك لعله يعتبر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام أصل الأرزاق بيد الله، والغني يعتبر يقول يعني أنا غني يعني جاني مال وأنا ما مستحق، ولعله يتصدق بعد ذلك. هكذا قيل له. ليست يعني صدقة الفرد، صدقة الفرد عندها يعني أصحاب، يعني فقير ومسكين. أو عامل عليها. أو يعني في الرقاب. أو من الغارمين. يعني هؤلاء لهم في الزكاة مال أو نصيب. أو في سبيل الله أو من السبيل، يعني مخصوصين بهذا النص القرآني. متى أعطيت لغير صاحبها يضمن، وعلى الذي يعني أعطي هذه الزكاة إذا علم أنها زكاة ينبغي عليه أن يرد الزكاة، لأنه يكون هو معتدي ولا أعطاه معتدي. إن كان لا يعلم عليه الضمان وعليه يعني عدم التحري، لأنه لو تحرى لما أعطى هذا الإنسان، مع أن الحديث يعني فيه كلام يعني، لكن الكلام هذا لا يمنع أن يكون يعني تصرف هذا الإنسان يعني تصرف خطأ، يعني فيه اعتداء، يعني فيه اعتداء. ولذلك يعني يلزمه عند أهل العلم يعني الضمان. ويؤيد حديث يعني بشير ابن الخصاصية قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا، يعتدون علينا يعني في الزكاة، أفنبتوا من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال لا، قال لا ما تكتم. ما دام الدولة دولة إسلامية يكون المعتدي هذا من الجواد، يعني ظالم، ظالم لنفسه، اشتكوه للحاكم أو للقاضي الموجود في البلد ويمنعه ويكتب للمسؤول عنه بأن مثل هذا ما ينبغي أن يكون في هذا المكان أو هذا الموضع لأنه معتدي وظالم. فلذلك ما ينبغي يعني الاعتداء، ولا ينبغي أن يكتم صاحب الصدقة صدقته، لكن إذا يعلم علم اليقين، يعني مثل الذي كان عندنا في السودان، له أن يكتم، يقول أنا ما عندي أصلا صدقة، ولا عندي مال، ولا عندي زكاة. لماذا؟ لأنه أصلا لا يضعونها ولا يؤدونها إلى أصحابها، وإنما بنوا بها المباني الفاخرة، مباني تبلغ التريليونات، هذه العماير الكبيرة. وآخر حاجة يمكن يكون كسروها دعامة دي ولا أي حاجة، مال ضاع بسبب الظلمة هؤلاء. فلذلك عند الشافعي يلزم إذا علم أن الجابي هذا الذي يأخذ الزكاة ولا يؤديها إلى أهلها، يلزمه الضمان. ما عليه ضمان خلاص، ودفعه. لكن إذا كان أصلا هي الزكاة أصلا فرضت لإغناء وإعطائها للمساكين والمحتاجين، وأنها يعني دعامة من دعائم المال، والدعامة من دعامات الإسلام، هذا ينبغي عليه الضمان، وعليه أن يكتم هذا الشخص الذي يأتي إليه، إن كان يعرف أنك أنت يعني استثمرت مال أو جاءك مال. يعني ممكن تقول عندي 20 ولا 30 شوال، إذا أنت جبت 100 شوال أو ما شابه ذلك، ال20 أو ال30 لو شال 3 شوالات ما بتضرك بحاجة، تكون صدقة لك. والباقي هذا ال70 طلع منها 7 وطلع 3 من هذه. يعني كلام الشافعية هو الصحيح، يعني هو الصحيح. أما حديث سعد بن سنان هذا حديث، يعني حديث منكر، يعني ليس أحمد وحده هو الذي تكلم فيه. يعني تكلم فيه جماعة، يعني الجوز جاني أو الجوز قاني، قال حديث واهية وقال منكر الحديث، وقال الدارقطني ضعيف، وقال الحافظ في التغريب، يعني حاول يعني يهوي منه، يجعله قليل من الاحتجاج به، لكن لا يصح هذا. يعني قال إنه صدوق له أفراد، يعني أفراد يعني خطأ وغلط، لكن الصحيح أنه هو ضعيف. دعا مجاهدين عن شعبي عن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. بلي قال حدثنا أبو عمان. اي ارجع من الباب تاني بس من اي حاجه. تمام. محمد فخر الدين، نعم الصوت قطع الحديث تمام. قال باب ما جاء في رضا المصدق. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن هشام عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فلا يفارقنكم الا عن رضا. قال حدثنا ابو عمر حسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن هشام عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. قال حديث داود عن هشام اصح من حديث مجالد. قال قد ضعف مجالدا بعض اهل العلم وهو كثير الغلط. قال مجالد يعني مجالد بن سعيد، وهذا الإمام الشعبي ثقة كبير، هو له الناس، بل هو من أهل الجرح والتعديل، وحديثه صحيح لأنه عند مسلم، عند مسلم، والرواة عنه كلهم ثقات، ولذلك إذا أتاكم المصدق الذي يأخذ الصدقة فلا يفارقنكم إلا عن رضا، حاولوا أرضوه، حاولوا يعني طيبوا خاطره، حاولوا يعني معه البشاشة، لا تسمعوا الكلمة يعني الغير لائقة، وقل له احنا ما نشوفك الا بايام الصدقات، وشنو يعني كل مره، لانه هو عنده عمل يعني في مناطق كثيره، يعني كل منطقه يذهب لها بحسب السياسه الشرعيه. فلذلك يعني يرضوه، لأن الإرضاء يبارك له ويبارك لهم ويبارك لهم في المال. ولذلك حديث الشعبي كما قال مسلم باب إرضاء السعاة، باب إرضاء السعاة، وفي الباب الثاني يعني مسلم قال باب رضا إرضاء السعاة ما لم يطلب حراما، فإذا طلب حراما لا يعطى، لا يعطى، لا يوافق، بل يعني تكوه إلى أقرب قاضي في المنطقة أو من أهل الحزبة المحتسبين المسؤولين في الدولة، لأن القضاة هم الذين يقضون بمثل هذه الأمور. قال الثاني باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض، راض يعني في المعروف، يعني في أخذ يعني ما وجب لا الزايد. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا من مساعد. محمد قاعدين يا طيفور انتو؟ ايوه، حديث سمعتوه حق علي بن حجر وقتيبة ده؟ نعم، هناك حد الحديث الاخير حق ناس قتيبة وعلي بن حجر ده حق ابن مسعود مسال الناس ال 50 ده. لا، من تحل له الزكاة؟ اي بابو من تحل له الزكاة ما سمعته؟ لا، هو قطع علينا في القبلي. من القبلي قبله ده ده؟ اقراه. القبلي فاخذ الصدقة من الاغنياء، انا قطع هنا. ما جاء انا خلاص صدقة تمام. تاخذ من الاغنياء. قال شنو؟ قال حتى القبلي قطع عليهم في نص. ما سمعتوه اصلا؟ زين، فاخذ الصدقة من الاغنياء، من اغنياء هنا بس لحد هنا. تمام. قال باب ما جاء ان الصدقه تؤخذ من الاغنياء فترد في الفقراء. إلى قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حفص بن عياد عن اشعث عن عون بن ابي جحيفه عن ابي قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وغدا الصدقه من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا. قال كنت غلاما يتيما قال فاعطاني منها قلوصا. قال في الباب عن ابن عباس قال حديث ابي جحيفه حديث حسن. وكل يعني الحديث، يعني الحديث هذا يعني ما يخلو من كلام، لأنه فيه أشعث، لكن في النهاية يعني المتن صحيحة، يعني تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، كما في متن البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين. فلا يحتج بالضعيف ولو وافقه الصحيح إلا من باب السكوت عليه، يعني لأنه ضعيف، يعني لا يتكلمون فيه أكثر من أنه ضعيف. وذلك في الباب عن ابن عباس، ابن عباس طبعا حديث معاذ، معاذ يعني هذه الزكاة تؤخذ من أغنيائه وترد الفقراء. نعم. أما أحسن الله إليكم. قال باب من تحل له الزكاة. بلغ قال حدثنا هدى بن علي بن حجر قال شعوت أيضا حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك قال المعنى واحدة عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قال قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو قال حديث بن سعيد حديث حسن. قال قد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من اجل هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن حكيم بن جبير بهذا الحديث. قال من حلل عبد الله بن عثمان صاحب شعبه لو غير حكيم حدث بهذا. قال فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عن شعبه. قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قال والعمل على هذا من بعض اصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك واحمد بن اسحاق. قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحك له الصدقة. قال ألم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير وأسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة. قال هو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. قول صحيح، هذا كلام الشافعي هو صحيح. قد تكون 50، قد تكون 100، تكون 200، و300، وهو يعني تاجر يؤدي الزكاة، لكنها لا تقوم يعني قوام الحياة، يعني قوام الحياة. فيكون عنده يعني لا أمور أخرى يعني واجب عليه. المسألة مسألة الغنى. قد يكون الإنسان عنده ما يكفيه في يومه وليلته ولا يعتبر نفسه محتاجا، فليعرف ذلك. ولذلك الفقهاء يقولوا يعني الفقير والمسكين، مع ان الله سبحانه وتعالى يعني قدم للفقير انما الصدقات للفقراء والمساكين. انما الفقير يعني اشد، لا، انما المسكين اشد من الفقير. تحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان. هو الفقير الذي لا يملك يعني قوت عامله. هذا هو تعريفهم. وإذا كان في دولة إسلامية وما شابه ذلك، الدولة الإسلامية قائمة على ذلك، حتى ولو أنه لا يملك يعني قوت عامه، لا ينبغي له أن يفعل. أول ما انقطعت يعني معيشته ومهجته وماله وما عنده، فذلك يخبر يعني الناس المسؤولين يعني الحزب، العرفاء، الوسطاء بين الحاكم أو الوالي أو القاضي، في القضاة مسؤولين من المال، وقاضي مسؤول من المال، يحكم بين الناس مسؤول يعني عن الأموال والداخلة على البلد، يعني في الميزانية وما شابه ذلك، لأنه هو من أهل القضاء التمييز، عنده التمييز، فيخبر يعني يخبر هؤلاء، هذا أفضل. إن كان لا يعني لا يستطيع، فممكن يأخذ يعني ما يكمل له يعني مونة السنة يعني، أو طعام السنة، يعني ما يأخذ الزايد يعني، لأن أكثر الصحابة كانوا على هذا، أكثر الصحابة كانوا على أنهم ما يملكون يعني قوت العام ولا نصف السنة ولا ولا ولا ولا النادر يعني منهم، النادر منهم، وكانوا يعملون يعني الأعمال اليومية هذه، المداومة هذه مثل ما يقول يعني الفقهاء، يعني يعمل باليوم يعني يوم بيوم، يوم ما يجد يعني، إما أنه صبر وإما أنه كلم هؤلاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر هؤلاء جميعا اشفعوا توجروا، يعني أرفعوا لنا يعني أخبار الناس وما يحتاجون وما يقع لهم يعني، ولأنني لا لا لا أعرف كل الناس يعني، يعني الأمير ولا الحاكم ولا القاضي ولا الوالي ولا القاضي، مع أن القاضي يعني عنده يعني كثرة أكثر من الآخرين، يعني كثرة لقائه بالناس سواء في المحاكم أو في المحكمة أو يعني حتى في بعض الأمور يعني الصلح والتعرف على الناس وما شابه ذلك، فعنده معرفة، يعرف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع لنا حوائج الناس، ويقضي الله على لسان الإنسان كل ما شاء. فمثلا الزكاة والصلاة هذه بحسب الاعتبار، بحسب اعتبار البلد واعتبار المكان واعتبار الأعراق موجودة في حياة الناس. ولذلك كان يعني قول السابق وغيره حتى المالكية من أهل الفقه والعلم يعني أن تقول 50 أو 200. محمد أي قرب التلفون من الشاشة لأن صوته واضح. طيب السلام الله عليكم. قال باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. قال هذا أنا أبو بكر محمد بن مسلم. قال هذا أنا أبو داود الطيالسي. قال هذا أنا سفيان بن سعيد. قال هذا أنا محمد بن غيلان. قال هذا أنا عبد الرزاق. قال أخبرنا سفيان عن سعد بن رايحان بن يزيد عن ابي لابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحب الصدقه لغني ولا لذي مره سويه. قال في الباب عن ابي هريره: وحبشي بن جناده وقبيصه بن مخارق. قال حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبه عن سعد بن ابراهيم بن هذا الاسناد ولم يرفعه. قال: وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحب الرساله لغني ولا لذي مره سويه. قال: وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهله. قال: وهذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. فبليغ حدثنا علي بن سعيد الكندي، قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: أتاه أعرابي؟ قال: فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سويه إلا لذي فقر مدقع. قال: أو غرم مفضع. قال: من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم. قال: ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. قال: حدثنا محمد بن غيلان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن سليمان قال نحوه. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. أنا يعني بكثير يعني من النصوص يعني بكثير من النصوص لا تصح يعني، وتأتي هذه على حسب الجادة الموجودة في المجتمع يعني ما يسمى بالعمل المجتمعي أو العمل الإسلامي أو عمل الناس يعني كالعلماء والفقهاء ومن هم يعني هم أهل الشأن هم الأهل الذين يرجع إليهم يعني طبعا بعض الناس صح هذا، بعض الناس صحوا مع الخلاف في رفعه يعني الظاهر يعني الغالب انهم يعني ثقات. هو ريحان هذا مقبول أو مجهول. الصدقة قال لا تحل لغني، صح صحيح، ولا لذي مرة سوي. مرة معناه القوي هذا، ربنا ما وصف جبريل مشى ولا ما وصفه هذه مرة استوى قوة، قد يكون قوي لكن لا يفتح عليه يعني في أسباب الرزق، كلما دخل بالرزق يعني لم يجد شيئا. القوة هذه ما بتمنع أن يعفى من الزكاة بعدما هو جرب يعني الأسواق وجرب العمل وجرب حتى اليوميات يوم بيوم، وكل هذا لم يسد عليه حاجته لم تسد. فالأمر يعني بحسب الحال، وفي الحديث الآخر حدثنا علي بن سعيد الكندي الشعبي الحبشي جنادة السلولي، وهذا صحابي. وذكر هنا يعني لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، قال أتاه أعرابي؟ فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه، قال وذهب. عند ذلك حرمت المسألة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة ولا ذي مرة تنسوي إلا لذي فقر مدقع أو قرب على غرامة فظيعة أو جايحة، يعني في بعض الروايات، وإلا كانت يعني قموشا في وجهه يوم القيامة. ويعني الذي يسأل الناس، حديث البخاري ومسلم الذي يسأل الناس، حديث ابن عمر. بوابه البخاري يعني تهويبا لطيفا، البخاري بوابه تهويبا لطيفا، بل باب من سأل الناس تكثرا. ومن سأل الناس تكثرا هذا يعني قطعة من الحديث عند مسلم بخلاف رواية البخاري، وهذا البخاري مطلقة الذي يسأل الناس يعني يأتي يوم القيامة وليس على وجهه وسعة اللحم، فما جاء من الرواية دي. وبما أن الرجل يعني فيه من الدرجة والطبقة الأولى البخاري، فلذلك راعى الرواية التي عند مسلم أو التي سمعها لكن لم تقع له يعني بإسنادها أو بطرقه التي يراها، لكنها مع ذلك وقد عنده بأنها صحيحة. من سأل الناس تكثرا، يبقى إذا سأل على قدر الحاجة يعني ما ينبغي أن يجاب بهذا، يقول له والله فتأتي يوم القيامة وليس على وجهك مزعة اللحم، ما ينبغي لك، لا ينبغي يعني هذا، لا ينبغي. مع أن الحديث ضعيف، يعني الحديث ضعيف، لأنه تحريم المسألة غير حاجة وضرورة ليست فيه حجة الوداع، هي قبل ذلك، قبل ذلك في زمان، لأنها من أصول الحياة، من أصول حياة الناس، يعني وجود السؤال هذا موجود من أول، خاصة الشعراء، خاصة الشعراء، يعني يتكسبون بالشعر عند الملوك وعند الصالحين والصلحاء وما شابه ذلك، يأتي فيمدحه. ولذلك لما مدح الرجل عثمان رضي الله تعالى وقال المقداد يعني في من كان موجود، يعني مدحه كأنه مدحه بما ليس فيه أو زيادة إطراء، فجلس المقداد كما جاء في صحيح مسلم على ركبتيه وحثى عليه التراب، فسأله عثمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: احثوا بوجوه المدعين التراب. وبعض الفقهاء يعني ذهب بالحديث يعني مذهبا آخر، قال والله يعني التراب ده بمعنى الذهب، يعني التراب بمعنى الذهب، يعني أعطوه المال حتى ما يشتمك، ما يفعل لك، ما يفعل لك، ما يسبك ويسب القبيلة وما شابه ذلك. هذا هو فهم يعني فهم من مفاهيم اللغة العربية، لكن ليس هو فهم النصوص يعني، ليس هو الفهم الفقهي. ونظر العزيز كان هذه الناس يمدحونه ما يعطيهم، وكثير يعني من الحكام الصالحين يمدحه هذا المادح ما يعطيه، ما يعطيه، يقول له اقطع لسانه، يعني قالوا اقطع لسانه. قصة يعني توقع عن سيدنا عمر رضي الله عنه، قال له والله فلان هذا سواء كان طيئة أو غيره اشتم الناس، قال له اقطع لسانه، قال أخذ الموسى وبشى يقطع لسانه. فطيئة قال له يا أخي كما تفهم الكلام اقطع لسانه أديه حاجة. فقال مثل عمر قال له أي يعني اقطع لسانه اقطع لسانه. لا عمر رضي الله عنه كان ممن شدد على الفقيه هذا حتى سجنه في بير، وبعدين تعطف على عمر وقال له انت ما حد يا محمد قريب التلفون ده ما تعمل ولا كلمة نحن. وذكر يعني عنده فخر الدين يعني حن عليه قصص يعني قصص إنها تقال. وقال له إذا فعلت يعني مرة ثانية أنا أجزيها، وما خلى هذا العمل أصلاً في يعني ما صحيح. ممكن يقول له أنا أطوح عليه عشان ما يشوف، لكن ليس هو النص يعني على ذلك. فذلك مسألة الطبقة أخذها أنها خمس يعني كما فصلنا الآن في الرواية، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وهذا حديث قريب هذا يبقى هي المسألة على حسب الحال، هذا حال الشخص. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب من تهل له صدقة من الغارمين وغيرهم. في لغة ثلاثة عودة بالغلاء حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمانين بدعة فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوا عليه، قال فصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفى دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال في الباب عن عائشة وجويرية وأنس قال حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. هذا يعني باب المواساة يعني في باب الوضع يضع عن هذا الإنسان من الدين، وهذا حديث ورد يعني كثيرا حتى في البخاري بخلاف رواية هذا لا لا لا لا بين ابن حضرات وكعب بن المالك، كعب بن المالك جاء وبسبب رفعت يعني ليلة القدر تلاحيا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويخبر الناس بليلة القدر يعني بعينها، فخرج وقال يعني رفعت ليلة القدر بسبب التلاحي الحصل بين حضرة وكعب بن مالك، وكانت بينهما ديون قال له هكذا لأنه حلف ألا ألا يضع. قال من هذا الحالف ألا يفعل المعروف أو الخير؟ من هذا؟ قال أنا. وذلك يعني مرني بأفعل ما قال له الشق أعفى له الشق وإنت قوم أديه شق مالي. هذا يعني وضع يعني الديون على الناس بسبب ما يصيبهم من العاهات يعني في الثمار أو يعني الخسارة في التجارة. هذا معروف يعني تجمع الأموال الموجودة ويقسموها بين أصحاب الديون ومن بقي له شيء يعني الحاكم أو القاضي أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنى ذلك يقول له خلاص يعني أباك هذا والباقي أعفو عنه وهذه يسمى مواساة. هذه هي المواساة والمواساة بابها كبير واسع بين المسلمين يواسي بعضهم بعض. هذا من باب التبرع يعني أو من باب الإلزام في بعض الأحيان من الخليفة أو القاضي أو الأمير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا رأى أن هذه الديون ما يستطيع يعني قضاء حتى يفنى العمر فالحاكم يجمع الناس ويجعل يعني المال بينهم بحسب ديونهم كل واحد بنسبته لا 100 لا 200 لا 500 يعني يجمع المال ويجمع على 100 هذا واحد 200 اثنين 300 ثلاثة 400 أربعة 500 خمسة ألف عشرة تجمع هذه من 10 و9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1 يقسموها على هذا كل واحد يأخذ بقدر يعني حقوق هذه من الناحية المئوية وكذا واحد يعني يأخذ هذا واحد من 10 أو واحد أو 10% حسب القسمة يعني حسب القسمة سموها المواساة ويسموها يعني في السنة وفي الإسلام يسموهم الغرماء يحجروا على هذا الإنسان ويحبس ماله ويأتي القاضي ومعه المحاسب ويحسب المال وترد الأموال إلى أهلها إلا مال بعينه موجود. إذا وجد المال بعينه وأخذ من إنسان وما صرف فيه يرد إلى صاحبه لأنه ما تغير هو هذه المواساة يعني في الإسلام. لولاي القارمين يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع في جابر وعبوا أبوه اليهود أبوه قالوا إحنا نريد يعني حقوق خلاص. النبي دعا له بالبركة ربنا أدعى له وكأن ماله لم يعني يصب بشيء كان يرضى بأنه يذهب إلى أهله ولا شيء عنده، تؤدى وترد حقوق الناس، ولكن الله سلم له كل البيادق. نعم نعم أحسن الله عليكم. ها؟ إذا كانوا مسلمين تعبوا. هي مش وقت الأمر يعني. ما له كان. وكذلك الخليفة يعني. الخليفة هو يعرف يعني الناس. يا أصلا هو ما عنده مال إلا ويعرف هذا الطالب هذا عنده أموال. كعب هذا عنده أموال كثيرة، حتى قال أنا آخذ منها مالي، قال له النبي لا، قال له خلاص أنا أخلي. فالنبي قال له رسول الله الصدقات كلها والهبات والأشياء دي والوصايا تكون في سوق في الثلث، والثلث كبير أو كثير، لكن خلاص يعني المسلمين استقر أمرهم على الوصايا في الثلث، وصايا وهو اللي قاعد يحفز للناس، يتكلم مع الناس اللي يعرف المعروف يعني، اللي يعرف المعروف. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جماعة ابن موسى يجمع أموالهم ويقتسموها فيما بينهم الأشعريين أكثر من 50 بيت، إذا أملقوا أملقوا يعني أصابوا يعني الحالات الفلات إملاق مقاعد، ولا تقتل أولادهم خشية إملاق يعني فقر، أصل فقر يعني. فيأتوا بكل الأفن، يأتوا بإملاق 50 وزن، الثاني يجيب له مد، والثاني يقول لهم والله أنا مالي، يقسموا بيناتهم كلهم صاحب المية وصاحب، هذا مو مشتركية ولا مشتركية، ما في اشتراكية عند أهل ما هاكل اشتراكية، أهل ذلك ما قاعد يعمل بها اشتراكية، إلا الموجود عند أهل يعني يقطع ويعتز بالباطل. كان من أواخر الناس اللي حكومة موسكو روسيا هذه كان في قرب تشوف المحاكمين، كان راكب بسيارة حاكم أمريكا ما قاعد يتبع، وقال لك اشتراكية أي مال زايد ده حق الناس حق الآخرين، يعني إذا راكب له سيارة ب يعني 50 مليار في السوداني غرفة شوف ده راكب سيارة ب 200، وده بتاع أمريكا، أمريكا ما يركب إن شاء الله 500 صح؟ لأنه هذا ما هو اشتراكي، إنما هو شنو؟ رأس مالي رأس مالي. وبعدين السيارة بخليها في محلها، تعطيه غرفة شوف حقته الحرامية. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته وماله. بلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي وقال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بشيء سأل صدقة هي أم هدية؟ قال فإن قالوا صدقة لم يأكل صدقة لم يأكل، قال وإن قالوا هدية أكل. قال في الباب عن سلمان وأبي هريرة أنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد معذب بن واصل على اسمه رشيد بن مالك وميمون أو مهران. قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو أبي رافع عبد الرحمن بن عرقمة، وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن عرقمة عن عبد الرحمن بن ابي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت باز بن عين اسمه معاويه بن حيدة القشيري. قال: حديث باز بن حكيم حديث حسن غريب. قال: حدثنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على صدقه، فقال لابي رافع: اصحبني، كيف ما اصيب منها؟ فقال: لا، حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاساله. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال: لا صدقة لا تحل لنا، وإنما والي القوم من أنفسهم. على هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب، وعلي بن أبي طالب. يعني مسائل صدقة أو هدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يعني لا يأكل لا يأكله. وهذا حديث بعض المحكمة، حديث من الأحاديث الإثان عن أبيه عن جده، فبعض المحكمة من حيدة هذا صحيح. فلذلك ذكر يعني هنا فإذا أوتي بشيء صلى الله عليه وسلم سأل أصدق في أمر، إن قالوا صدقة لم يقل، من قالوا هدية أبدا. لا فلا أقول، وذكر يعني عن سلمان وغيره وأنا جماعة حديث الهدية بابا واسع في صحيح البخاري، كتاب الهدية، كتاب الهدية لا مسلم يعني حديث حسن في مسلم، وقد يشترك مع البخاري فيها، لكن البخاري عنده يعني التقسيم كتاب الهدية، كتاب العز، كتاب معالم الكفالة، كتاب المظالم، كتاب الأشخاص، كتاب يعني حتى الأموال يعني مصنفة كتاب الزكاة، الزكاة العامة، كتاب زكاة الفطر، وفي رمضان كتاب رمضان، كتاب كتاب الاعتكاف، كتاب التهجد قدام هناك، كتاب التراويح على قيام الليل، هو يعني كتب موزعة معلومة يجمع فيها الأحاديث. فالذي يقرأ البخاري قراءة جيدة يستطيع أن يعرف يعني الحديث الموجودة، حتى ما ذكرها في الباب يستطيع أن يدركها، يعني خاصة مع هذه الطبعات الحديث هذه، وخاصة يعني كتاب الإمام الكبير الحافظ المزي كتابه تحفة الحافظ، يعني مبين يعني مبين هذا الحديث روى البخاري في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والمزي ما سنة 742 ما شاء الله، سبقوه ناس على هذا التصنيف، أبو مسعود الدمشقي وفلان، وكلهم يعني دمشقيين، المسجد ذات دمشق، والذهبي دمشقي، وابن تيمية يعتبر دمشقي، قالوا هناك كلهم طيب دمشقي، مجموعة علماء، نفعوا الناس في التأليف والمؤلفات، يعني سهلوا على الناس يعني. ما ينبغي يعني أن يكون يعني مفلس في العلم، أو أنه لا يعرف والله الحديث في هذا ولا في أبو داود ولا الترمذي ولا في النسائي ولا في مسلم ولا في البخاري أو بعض الأحاديث، وإن كان موجود في الداخل، لكن الناس اللي علقوا عليه يعني زي ابن حجر كتابه النكت الطراف على وحود الأشقاف، وآخرون يعني خرج بعض حديث الموجود عند زي أبو داود ومعتمر يعني أبو داود طيب يقولون البخاري بس يعني البخاري إذا روى عنه لا يروى عنه إلا بواسطة فهذه الكتب المصنفة هي يعني كتب نافعة، يعني تبين لك ما تحتاج إليه. فلا حديث يعني حديث صحيح، حديث الموالي أو حديث حديث الهدية أو حديث الصدقة معلوم في الصحاح أن الذي لا يأكل إلا الصدقة، هذا معلوم لا تحل لنا. وذكرنا قبل كده الحسن تمر عوض التمر بالتيه، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من فيه وقال له شيخ أما تعلم أما تعلم أن لا نأكل الصدقة أو لا تحل لنا الصدقة، كل هذا أما علم ما شعر ما عندك شعور أنت ما فاهم ولا من خمس سنوات أولا من خمس سنوات يعني بدون مؤاخذة يا فقراء أولا ما عارف صح ولا ما صح؟ أي ما يعرف أصلا عجلة 12 سنة 15 سنة 20 سنة زي ما قال أحمد اليوم متى يصح السماع؟ قال قد يكون من 4 أو 5 أو 6 سنة وواحد يقول 60 سنة ما يفهم 60 سنة قال يلا قد استثمنت زاورة بي والله عجيب استثمنت زاورة شنو يعني استثمنت زاورة؟ يو واحد لعيب كبير وعظيمة وجليلة لكن زي ما أقول من الجوزة أنا ما أقول يعني عقله في العين بس ما عنده عقل شتام هو الجوزة قال واحد يكون عقله يعني في لحية فجاء هو الشيخ بدأ كان ما أدري له مع الرب ولما عليهم قالوا يعني هكذا يقول العلماء قال لا طبعا هو سوى مرات لا يعني قال لي إذا ما غرب قال لي إذا ما غرب بس ها أبو حنيفة مالو يمد رجلو الآخرون هؤلاء قالوا له للشيخ لقد استثمنت هذا ورم جبل ده سمين لا مو سمين ده عنده ورم منفوخ وقام هو يطعن ذاته والله ذا ورم وذا ورم ما هو ما عارف نفسه فهمت؟ ف نسأل الله العافية نسأل الله العافية. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحزن أول اثنين أربعة خمسة ستة ما أكثر من أين هو حتى لما يعني ينتظر هو أبو هريرة ركع يقع معناه لئيم انت. والنبي منتظره وهم سكتوا وعملوا من الثقاب وقتل ولاد الفقراء وجاء وسلم عليه كده لقع هو لئيم هذا لئيم ما لئيم لكن كده يعني النبي يقول يعني هذه يعني. من اي باب من الابواب فلذلك يعني موالي القوم من انفسهم لا تحل لهم ولا يشتغل في الزكاه ولا يجمع المال يشتغل في الخراج يشتغل في الجزيه امتى مال عام مال عام وهكذا الله أعلم وأحكم الإنسان. نعم أي أنت؟ الحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا وفضلا.